بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام المباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحية من عند الله مباركة طيبة. والله أسأل أن يجمعني وإياكم مع أهل القرآن في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومرحبا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب الله عز وجل ونتدارسه فيما بيننا، عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. وبعد، أيها الإخوة، فإحنا كنا نتكلم عن بطاقات الحروف، كنا وصلنا إلى حرف الشين. نرضى ناخد حرف الشين والياء غير المادية، الياء غير الايه المادية. بالنسبة لحرف الشين، اسم الحرف الشين نوعه، يعني هل هذا الحرف مرقق ولا مفخم؟ الشين مرقق. حرف الشين، الشين مرقق. حروف التفخيم كم؟ 7، اللي هم ايه؟ خص ضغط قض. خلاص كده 7 حروف هم خص ضغط قض. قض يعني من القيظ، شدة الحر. خص، عارفين الخص؟ جماعة اللي فوق 45 وانت طالع كده، عارفين الخص؟ الخص اللي هو بيبقى في الغيط كده، في الفلاح عامله عشان ايه؟ يقيه من الايه؟ من شدة الايه؟ الحر. اصل الفلاحين كانوا زمان مهتمين جامد، وكانوا بيجيلوا في الارض. دلوقتي الفلاح بيروح على الظهر كده يبص ويرجع تاني. فاحنا بنقول ايه؟ كانوا ايه؟ اللهم صل على محمد. فعشان ما تنساش حروف التفخيم، خص يعني خص ضغط قيظ، يعني اما الحر يشتد عليك والقيظ، روح في الخص عشان الدايره تحتمي من شده الايه؟ الحر. يبقى حروف التفخيم ايه؟ خص ضغط قيظ. عرفنا يا جماعه؟ حد هينساها بعد كده؟ طيب، مع حروف التفخيم ديت في حروف تفخم احيانا وترقق احيانا، هي ايه؟ عندي بعد، بس ما نصلي على النبي الاول. اسم الجلاله الله، لم احيانا تفخم واحيانا ترقق، ماشي كده؟ متى تفخم؟ اذا سبقها ايه؟ فتحه او ضم. ودليلك؟ أحسنت. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. خلاص كده؟ قال الله، فخم عشان قبلها مفتوح. عبد الله مرقق، مفخم عشان قبلها ايه؟ مضمون. خلاص كده؟ وفخم اللام، ابن الجزري بيقول وفخم اللام، الصوت واضح؟ وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. خلاص كده؟ مين يقولهم تاني؟ يلا شيء. عن فتح أو ضم. حلو خالص. مين تاني يقول الجهة دي؟ هي أنت قلتها مرة، مش أنت قلتها مرة؟ عن فتح أو تفضل يا شيخ. سهلة سهلة خالص شيخ مبروك. عن فتح أو ضم سهلة خالص. تفضل يا شيخ. عبد الله. طيب ماشي. طيب إذن اسم الجلالة الله خدت قاعدة في القرآن كده يفخم لما يجي قبله ضم أو فتح. طب متى يرقق؟ إذا جه قبله إيه؟ كسر. زي مثلا قل أبالله ماشي كده؟ أفي الله بسم الله أحسن. هي وردت عبد الله في القرآن تفسرت إيه؟ ماشي خلاص كده. يبقى احنا خلي بالنا يبقى عرفنا اللام من اسم الجلالة أحيانا تفخم وأحيانا إيه يعني دائرة بين التفخيم والترقيم. طيب يا جماعة الراء حرف الراء أحيانا يفخم وأحيانا يرقق. هتقول لي بفخم إمتى ويرقق إمتى؟ هقول لك ده عايزة محاضرتين ثلاثة على بعض لأن موضوع الراء ده طويل قوي ماشي كده. موضوع الكلام عن الراء أحكام الراء ده موضوع طويل ماشي كده. طيب اللي بيفخم أحيانا ويرقق أحيانا كمان الألف المادية إذا جه قبلها مفخم تفخم إذا جه قبلها مرقق ترقق وتتبع ما قبلها الألف والعكس في الغن ألف عكس الغنة. الغنة اللي بيجي حسب اللي بعده الأول نشوف الألف. الألف لما يكون قبلها حرف مفخم تفخم مثلا خاء هنقول إيه خالدين فيها قولوا معايا الضالين الغائبين الغائبين. سورتين الغائبين يا شيخ سرعة أحمد أم كان من الغائبين النمل النمل القارعة القارعة. الأمثلة اللي قلتها لحضراتكم عليها ديت الألف لما الألف جت بعدها صح بعد الحروف المفخمة هتفخم هي كمان يعني ما ينفعش تقول القارعة مش تفخم القاف وبعدين ترجع ترقق الألف لا هي بتتبع تتبع يعني زي اللي قبلها زي اللي قبلها الألف المادية زي اللي قبلها ماشي كده. لكن اذا رققت تعالوا هنا يا شباب جنب جنب جنب عشان عايز انا بحبكم تعالوا اهو لو تعال عندي يا عسل تعال لو الالف بياتي ما قبلها مرقق ترقق زي مثلا ايه الحاقة مع بعض كده سائل مش كده يعني الالف زي حسب اللي قبلها. تفضل شيخ عمار شيخان استعان تفضل الالف قبل ايه حسب ما ايه قبلها يبقى اهو من يقول للبت تاني وتتبع ما قبلها الالف والعكس في الغن الف الالف الالف عشان خاطر الالف الالف والعكس في الغن الف. طيب حلو خالص. العكس في الغن يعني الغنة تتبع ما قبل ما بعدها بقى. مش الألف تتبع ما قبلها لا بقى الغنة عكسها بقى. لو جيت بعد لو جيت غنة وجيت بعدها حرف مفخم ماشي كده يبقى نفخم الايه الغنة نفسها زي مثلا ايه مثلا من قبل النون مع القاف اسمه ايه إخفاء حقيقي. فهنقول إيه؟ من قبل ولا من قبل؟ من قبل. خلاص كده. من صياصيهم أن صدوكم. لو جه بعدها بقى حرف مرقق هنرقق الغنة خالص. زي ايه؟ زي ايه؟ أن تولوهم من سبيل. خلاص الغنة هترقق لأن اللي بعدها حرف مرقق، وبعدين الغنة تدل على الحرف اللي بعده. الغنة بتدلك على الحرف اللي بعده. خلاص كده. طيب يا جماعة صلينا على النبي. إذن خلي بالك ده بس إيضاح سريع كده عن إيه الحروف المفخمة والحروف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا. فإحنا إحنا إحنا في حرف الشين النهاردة وهو والياء. طيب خدنا اسم الحرف خلاص عرفناه، تعرفنا ده تعارف على الحرف يعني بطاقة تعارف. وبعدين نوع الحرف قلنا انه ان حرف ايه؟ مرقق. ايوه خلاص كده. كلمه مرقق ديت معناها ان انت معنى هذا ان انت طول قراءتك للقران اي شين تجاب لك في القران سواء بعدها مفخم بعدها مرقق هي مرقق. خلاص كده. طيب اين من اين تخرج الشين؟ منين يا جماعه؟ من وسط اللسان. مش احنا قلنا اخر اللسان يطلع منه ايه؟ كاف والقاف. وسط اللسان جيم شين ياء. ماشي كده. بس ياء غير ماديه زي ما هناخد دلوقتي. يبقى فيه ثلاث حروف بتطلع من وسط اللسان هم ايه؟ جيم شين ياء. هم ايه يا جماعه؟ ومن وسطه فجيم والشين وياء كده. والوسط اسفل والوسط فالجيم والشين وايه ياء. خلاص كده. يبقى خلي بالك يبقى من وسط اللسان مخرجه خلاص. يبقى قلنا محل الاقامه بقى ايه؟ ايه وسط الايه اللي هو بيسكن هنا كده ده محل الاقامه. طيب احنا عايزين نتعرف بقى على أخلاقيات وصفات حرف الايه الشين. خلاص كده. أول ما تقول شين تفتكر بقى الصفات بتاعته. زي ما أقول لك مثلا أقول لك مثلا الشيخ أنس وأنس وحيد خلاص تروح مفتكر على طول أنس وحيد صفاته كذا كذا كذا كذا كذا. ماشي. يبقى احنا عرفنا كده. طيب أول حاجة من صفات الحرف الشين ده أنت داخل جامد يا شيخ أحمد على التفشي على طول. ماشي. طيب أول صفة من صفاته يا جماعة اسمها الهمس. الهمس يعني جري نفس الحرف، جري النفس عند النطق بالحرف. حروف الهمس احنا قلناها قبل كده كتير. فحثه شخص سكت. قلت لكم القصه بتاعتي. واحد كان كتير الكلام جدا وبيرغي على الفاضي والمليان، الشويه الحسنات اللي بيعملهم من كان صلاه ولا صيام ولا اي حاجه بالصلاه على النبي بيروح مضيعهم في ايه؟ في طوله لسان وشويه رغي وغيبه ونميمه والشيخ ده عنده كذا واخطاء وكذا والجماعة دي بصلا كذا وكذا وكذا وكذا. خلصنا على كده الحسنات خلصت والسلام عليكم. فواحد بقى أنا واحد يعني ابن حلال قال له إيه؟ حثه أن يسكت ولا يتكلم إلا إيه؟ فيما يفيد. قال له قل خيرا أو أصمت أو اصمت. فحثه شخص، شخص واحد ابن حلال كده قال له حثه على إيه؟ إنه يا شيخ رفيقي إيه؟ يلم لسانه شوية. فحثه شخص فالرجل استجاب له وإيه؟ قام سكت. الحمد لله ارتحنا منه. يبقى فحثاه شخص ايه سكت، دي حروف اسمها حروف الايه الهمس. مين يقول لي حروف الهمس؟ ها، فحثاه شخص سكت، عشر حروف، مين يقولهم تاني؟ ها، طب الحمد لله يبقى عرفناه. هتيجي تنطق مثلا الفاء، اف الشين، اش السين، اس، مش انتش حاسس ان انت كده النفس بتاع الحرف جرى معاك؟ مش ما كتمت يعني، ما كتمتش الحرف ولا حاجه. همس مثلا الصاد، اص، الخاء، اخ، التاء، ات، مش كده؟ يبقى فحثه شخص سكت، تجاب لك الحروف دي تعمل همس ليه. امتى اعمل الهمس؟ يعني اظهره اما يكون الحرف ساكن، لكن الحرف متحرك هو فيه صفة الهمس صحيح في جسمه، بس ما أبالغش فيه. يعني مثلا ما أقولش مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، دلوقتي التاء أصلا مفتوحة، أنت لازم تعمل الحتة دي، دي بقى تضيع رونق القراءة. أصل الحرف مهموس، زيادة دي اسمها تكلف بقى، ماشي كده؟ ابن الجزاء بيقول باللطف في النطق بلا تكلف أو بلا تعسف، خلاص كده؟ طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي الهمس، الصفة بتاع الهمس دي، ماشي كده؟ طيب بعد كده من صفات هذا الحرف الشين يعني الرخاوة، عكس الرخاوة ايه؟ الشدة. حروف الشدة أجد قطن بكت، ايه؟ أجد قطن بكت، دي حروف الايه؟ الشدة. عكسها بقى ايه؟ كله بقى اللي بعد كده ايه؟ رخاوة، ماشي؟ ايه الرخاوة يا جماعة؟ مش احنا قلنا في الهمس جري نفس الحرف؟ أقول لك بقى في الرخاوة جري الصوت. خدت بالك؟ جري. طب ايه الفرق بين النفس والصوت؟ النفس ما بيصطدمش الحرف بالأوتار الصوتية، أما الصوت فبيصطدم الحرف بالأوتار الصوتية فبيطلع الصوت بقى. يبقى جري الصوت، الصوت، ماشي كده؟ يبقى خلي بالك، يبقى هو من صفات هذا الحرف النهارده اللي هنتعرف عليه الشين الهمس والايه؟ والرخاوه. وزي ما قال احمد ايه؟ التفشي. التفشي يعني ايه يا شيخ محمد؟ سلمك الله يا شيخ محمد وشفاك الله وعافاك، ادعوا له يا جماعه اللي هناك اللي جاي ده، شيخ محمد حسن كان بيعمل عمليه، ادعوا له بقى بالشفاء، شفاء الله وعافاه. قلنا ايه؟ اصل هو بيقرا عليا، فهو بدا بالزايده وانا خايف يشيل الطحال ان شاء الله على ما يخلص الختمه، ربنا يستر ان شاء الله، اللهم عافيك. يبقى خلي بالك عندك ايه؟ الهمس والرخاوة ايه؟ والتفشي. التفشي ده يا اخوانا اللي هو انتشار الريح مع في الهواء، ما زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، اش، انت حسيت ان في انتشار؟ ايوه، انتشار الايه؟ الريح مع الايه؟ مع خروج الايه؟ الحرف. فدي من صفات خاصه بالشين، هذا يعني صفه خاصه بحرف الايه؟ الشين. لذلك بقول لحضرتك لو واحده من امهاتنا، ما بقول امهاتنا لان زوجاتنا ما عادوش بيعرفوا ربوا حاجه، فراخ والحاجات دي والبط والحاجات الحلوه دي، لو واحده من امهاتنا بتربي شويه فراخ وجات عايزه تمشيهم بعيد، هتقول لهم هب؟ مش هيقولوا، مش محدش هي ولا كله متنح، تبهر ولا في حاجه، هم ومفيش حاجه، هش كله ايه؟ كله نطور. ليه بقى؟ لان الشين انتشر الايه؟ الحرف هنا في الهواء، فكله ايه؟ وصل الشين للايه؟ للفرخه، كل فرخه من دول فمشت على طول. عرفت يعني؟ برضو الجماعه دول بيفهموا في التجويد. ايوه الله يفتح عليك. طيب يبقى اذا احنا قلنا خدنا ايه؟ قلنا الهمس والرخاوة والايه؟ والتفشي. طبعا في صفة الايه؟ الاستفال. استفال يعني الترقيق، يعني حرف رفيع، يعني سيمباتيك كده، ما هوش ايه، مش طنبة كده، هو ايه؟ استفال رقيق، حرف ايه؟ رقيق. يعني في صفة الاستفال، يعني يا جماعة استفل من السفل النزول. طب ايه علاقة بقى دي باللسان؟ استفال اللسان نزل تحت خلاص كده، ما طلعش فوق. لو طلع فوق استعلاء، مثلا زي مثلا ايه، طا طا، هتحس ان اللسان كله طلع فوق ماشي. لكن اما بينزل تحت، ها، اما ينزل تحت ده اسمه استفال، اصبح نتج عن الاستفال، نتج عن الاستفال حاجه اسمها ترقيق، ونتج عن الاستعلاء حاجه اسمها تفخيم، يعني امتلأ الفم بصدى الصوت، طلع الحرف تخين لكن هنا رقيق، استفال خلاص كده. طيب من الصفات ايضا بتاع الحرف ده حاجه اسمها الانفتاح. انفتاح يعني عكسه ايه؟ اطباق. انا لما اجي اطبق، يعني اطبق لساني بالحنك الاعلى مع اربع حروف، صاد ضاد طاء ظاء، استفال بتاع دوت انفتاح مع بقيه الايه الحروف، فهنا هيبقى فيه انفتاح للحنك، انفتاح اش، شايف بص لي كده اش، مش انا فتحت حنك اهي اش، خلاص كده يبقى انفتاح خلاص كده. باقي صفه بقى بيسموها صفة الإصمات، حرف مصمت ماشي كده، عكس الإذلاق. طيب يا جماعة، طب دلوقتي الحرف ده فيه همس وفيه رخاوة وفيه استفال وانفتاح وتفشي وما فيهوش إلا إصمات من الصفات القوية، يبقى نسميه ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. حرف إيه؟ ضعيف. خدت بالك معايا؟ يبقى عرفنا ايه الحرف مخرجه فين صفاته فين. ناخد الاخطاء المشهوره في الحرف ده، يعني ساعه ما الناس بتنطق بيه، يعني في خطأين مشهورين هنقولهم باختصار. واحد، تفخيمه اذا جاور حرفا مفخما. مش احنا بنقول انه مرقق؟ مش احنا قلنا انه مرقق؟ لا، في ناس بتفخمه. ليه؟ لان اما بيجي بعده حرف مفخم، يعني مثلا يقول لك ايه، شططا، يبقى يعمل ايه في الشين؟ فخمها. المفروض هو انه يقول ايه، شططا، يقول مع بعض كده شططا ماشي كده يا جماعه. شواظ، شطاه، أخرج شطأه. يبقى مين يقول لي أخرج شطأ لوحده؟ تفضل يا شيخ. كزرع إن أخرج شطأ، قول. طيب تفضل يا شيخ. شاء، افتح بقى، ما احنا عايزين نطبق الصفات. شطأه، تفضل سيدنا، تفضل. شطأه، حلو شيخ مبروك. شيخ انس، حلو قوي. يبقى انت لما تيجي تنطق الشين لو جه بعدها حرف مفخم، ها، تعمل ايه؟ ترق الشين. شاخصة ابصارهم، خلاص. الشين ايه؟ حرف ايه؟ مرقق. انت ما تقول شاي الناس هتضحك عليك، هتقول ايه؟ اعمل لنا ايه؟ شاي، ما تترقق خلاص بقى. انت الشين بايه؟ حرف ايه؟ مرق. واضح كده؟ طيب، مزج، الخطأ الثاني، مزج صوتها بحرف الجيم. مش احنا خدنا حرف الجيم؟ مش احنا قلنا انه بيطلع منين؟ من وسط اللسان برضو، ما هي الشين والجيم والياء غير المادية بيطلعوا من وسط اللسان. فهنا في ناس بتعمل ايه؟ بتمزج حرف الشين بالجيم، تقول لك ايه؟ قد تبين الرشد من الغي. عمل ايه كده؟ خلى الشين ايه؟ مزجها بصوت الايه؟ الجيم. يبقى دي غلط طبعا، ماشي كده؟ لا، هنقولها مع بعض. قد تبين الرشد من الغي. ماشي كده؟ طبعا احنا في العامية بنستخدم بندخل الأخطاء ديت في كلامنا العادي، تبالك معايا؟ في كلامنا الايه العادي. فلذلك احنا لساننا لما يجي ينطق القران برضه بتاثر بالايه؟ بالعاميه. لكن طبعا ايه القران عايز ايه؟ تدريب لسان، وطبعا ما نخلطوش بالايه؟ باللهجتنا. طيب ايضا مع الشين، معلش ناخد الايه؟ الياء، ولا هنطول عليكم؟ هناخد الياء بس هنا تحط بين قوسين، ما حد يكتب لنا على السبوره يا شباب يكون خطه جميل كده او وسط أو. يلا حرف ال، معلش بقى يا شيخ، حرف الايه؟ الياء، بس تحط بين قوسين كده غير الماديه. طيب هل في فرق بين الياء الماديه والياء اللي بتطلع من وسط اللسان اللي هي غير الماديه؟ ايه الفرق يا احمد؟ طيب انت قصدك ايه بقى بالضم؟ ايه الواو اللي فيها حرف الياء بعديها ضم، لكن الواو المادي اللي هي بيبقى فيها عليه فتحه وضم او كسر. انت قصدك الياء بيجي قبلها كسر بقى؟ يعني الماديه بيجي قبلها كسر. طيب زي مثلا والتين، شوف والتين الياء هنا طالعه منين؟ من الجوف، من الجوف. الجوف اللي هو الهواء الممتد داخل الفم والحلق، ماشي، مخرجها غير محقق، اللي هي الياء المادية. مالك يوم الدين، شايف؟ قول كده الدين. خلاص كده انت حاسس ان ايه؟ ان في صوت طالع من الجوف بس انت مش عارف تحدد مخرجه بالظبط، مش عارف تمسك له مخرج، اللي هو بقى مخرجه بيبقى مقدر. لكن المحقق الياء غير الماديه مخرجها محقق، بتطلع من وسط اللسان زي ايه؟ الياء المشدده او الياء المفتوحه المتحركه. طيب ماشي، او الساكنه لكن قبل ايه؟ فتح. مثلا هنقول مثلا ايه؟ يا أيها الإنسان. شو أنت قلت؟ أي لسان وسطه اشترك مع سقف الحنك الأعلى، يبقى طلعت من إيه؟ من وسط اللسان. واضح كده؟ طيب ومد الليل بيت، صح كده، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه. طيب عرفنا اسم الحرف الياء. طيب نوع الحرف، هل هو مرقق يا جماعة ولا مفخم؟ خدنا الحروف المفخمة، نوع الحرف ايه؟ خليكم معايا، نوع الحرف ايه؟ مرقق. أحسنتوا كده، مرقق، صح. طيب مخرج الحرف ها؟ وسط الايه؟ معايا؟ وسط الايه؟ اللسان، وسط اللسان، تمام كده. ناخد بقى ايه؟ صفات الحرف، ماشي كده؟ صفات الحرف. اتفضل يا احمد. عارف الجهر عكسه ايه؟ عارفين حروف الهمس اللي ايه؟ فحثاوه ايه؟ شخص سكت. هل فيها الياء؟ يبقى عكس الهمس ايه؟ على طول تروح رايح على ايه؟ الجهر. الجهر مش الهمس هو جري النفس، والجهر هو ايه؟ حبس النفس. بس الجهر هو حبس الايه؟ النفس عند الحرف. اي كان انا كتمت حاجه كده، كاني كتمت الحرف كده، خدت بالك؟ يبقى اول حاجه الجهر. اتنين، في حرف الاي فيه شده، في ايه؟ شده. يبقى هو جهر وايه؟ وشده. طبعا كل صفه ده عايزه تعريف، يعني احنا بس ايه اما نروح عند باب الصفات نبقى نشرحه بتفصيل واسع. يبقى الجهر وشده. وهو طيب حرف مفخم ولا مرقق؟ مرقق. يبقى استفال زي التاني. طيب هل هو حرف منفتح ولا منطبق؟ الرخاو. وانا قلت ايه؟ انا قلت شدة. انا معلش انا قلت شدة كيف كمان؟ معلش. طيب في انفتاح ولا فيه انطباق؟ انفتاح. يبقى الانفتاح من قبل من الحروف. طيب ايوه صلينا على النبي. ايضا اللي فيه صفه الانفتاح. احنا خدنا يا جماعه الجهر والايه والرخاوه والاستفال والانفتاح، مش كده؟ والاصمات. طيب هو في دلوقتي رخاوه واستفال وانفتاح، يبقى معظم صفاته ضعيفه، ما فيهوش الا الجهر بقى والاصمات، يبقى نسميه حرف ضعيف. حرف ايه؟ ضعيف. واضح كده؟ طيب اللهم صل على محمد وعلى ازواجه. خد بقى الايه الاخطاء الشائعه في نطق حرف الايه الياء. اول حاجه يا جماعه ديت بنجح فيها معظمنا، بيقع فيها اللي هي اول شيء. اكتب يا شيخ اول حاجه مصاحبه الغنه للحرف، ده خطا. الغنه بتطلع الحرف الغنه ديت مع ايه؟ مع النون والايه والميم، مش كده؟ لا، في ناس بتطلع الغنة مع الياء. ماشي، يعني يقول لك مثلا ايه؟ فليعبدوا رب هذا البيت. البيت يعني بيعمل ايه؟ بيدخل الايه مع الياء ايه؟ غنة. وده غلط. انا عايزك تصفي الحرف من الغنة بقدر المستطاع، بقدر الايه المستطاع. اهو فليعبدوا رب هذا البيت. خلاص كده. اتنين بسرعه كده، اشربها صوت الجيم، يعني ناس بتشربها بتخليها زي ايه؟ زي حرف الجيم، وبخاصة عندما تشدد، وهذا مشهور. وفي فاتحة الكتاب تلاقي يقول لك إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. صح يا شيخ أنس؟ صح. بيبلغ في الإيه؟ في الشدة. فبيروح عامل إيه؟ يشرب الياء زي الجيم لأن مخرجهم قريب من بعض. فالصح إن أنت تشدد بدون إيه؟ مبالغة. إياك إياك مش إياك إياك مع بعض كده. إياك نعبد وإياك نستعين. ثلاثة من الأخطاء عدم إظهارها إذا تكررت. يعني يا جماعة يعني لو جت لك ياءين ورا بعض أو ياء مشددة بعدها ياء تانية زي يا شيخنا. أحسنت. النبيين عليين يستحيي ماشي. أو مثال إن الله يأمركم بالإيه؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. البغي يا البغي يا. في ناس بتروح واكلاهم الاثنين مع بعض ومخليهم واحدة بس ماشي كده. لا أنا عايزك توضح ليه لما تيجي ياءين ورا بعض إذا تكررت ياءان ياءين ورا بعض كده تخلي بالك تحرص على أن أنت تأتي بكل واحدة الإيه لوحدها كده. طيب أيضا من الأخطاء تخفيفها إذا شددت. يعني في ناس بتنطق الحرف عايم كده يعني يقول لك إيه وهو العليم العظيم مكسر كده بيقرأ هو مكسر كسلان هو العليم العظيم. في ناس ما تقراش إلا مكشرة ما فيش انفتاح عندها خالص. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يا عم اضحك ابتسم انفتح شوي لك فيش فايدة. يبقى خلي بالك يبقى ايه هنا خلي بالك ايه وهو العلي العظيم. قول كده معايا وانا قلت لحضرتك قبل كده نصيحة أي حرف مشدد يجاب لك في القرآن الكريم أشعر المستمع إن ده حرف مشدد. أصل يا إخواننا الحرف المشدد له زمن أطول من الحرف غير المشدد. خلي بالك لأن الحرف المشدد بقديش إحنا بحرفين صح بحرفين اتنين ساكن ومتحرك فإدغموا ببعض فصاروا إيه حرفا واحدا إيه مشددا ماشي كده. ماشي معانا ماشي بارك الله فيك. معلش تعبناك معانا. يبقى هنا تخفيفها اذا شدد من الاخطاء خلاص كده. طيب دي بقى من الاخطاء المشهوره جدا تفخيمها اذا جاورت مفخما. يعني مثلا حرف الياء مرقب لو جاوره حرف مفخم تلاقي كتير جدا من الناس بفخمه. مثلا يعني يظلمون الظاء مفخمه قبلها ايه ياء تلاقي الناس يقول لك ايه وهم لا يظلمون يظلمون يا يا يل يل يل مش يل يا لا انا عايزك تقول ايه يا ما تقولش يا هاي وهم لا يظلمون يظلمون يظلمون مش مثال ثاني ها يطغى يطغى يطغى يقول لك ايه أن يفرط علينا أو أن يطغى. يا لا يطغى. أي حاجة من حروف التفخيم ورا الياء احذر ان انت تفخم الياء. ماشي كده؟ طيب اللهم صل على محمد وعلى آله. كذلك من الأخطاء السكت عليها وخاصة في الفتحة. يعني ما ينفعش تقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما فيش سكت، تسكت ليه؟ هي على طول بدون سكت، ما ينفعش حاجة اسمها سكت عندها خالص. ماشي يا جماعة؟ السكتات في القرآن اللي احنا عارفينهم الأربعة، بعد كده ما تسكتش. تبالك معي؟ طيب من الآخر خطأ بقى، عدم بيانها إذا جاورت ياء مادية. مش احنا قلنا في ياء بتطلع من وسط اللسان وفي ياء مادية؟ طب لو جملة اتنين مع بعض، في ناس بتاكلهم بقى، بتاكل واحدة منهم. ما أقول لك مثال، سورة الناس، سورة الناس، مين يقرأ سورة الناس؟ خيبي. سورة الناس، يلا يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. أحسنت، جميل، أحسنت. هنا بقى الشاهد في السورة كلها أنا عايز أجيبه لك، الذي يوسوس. أول ياء ياء إيه؟ مادية. الذي والياء الثانية غير مادية، تطلع من وسط اللسان، خلاص كده؟ طيب بالله عليك، أنت مش بتسمع كتير جدا الناس تقول إيه؟ الذي يوسوس، الذي يوسوس، الذي يوسوس، صح؟ لا، أنا عايزك بقى تمد الياء الأولى، اسمه مد تمكين. مد الياء الأولى كويس عشان ما تختفيش، أو إن أنت تجور عليها وبعدين تضم الياء الثانية. أهي بص كده، الذي يوسوس معايا كده، وضم بقى في الياء الثانية بقى، الذي يوسوس، الذي يراك حين تقوم، واضح كده؟ واضح يا اخواني؟ يبقى خلي بالك لما تيجي ياء ماديه بعدها ياء تانيه متحركه، احذر ان انت تاكل واحده فيهم على حساب التانيه، لابد ان انت تظهر الياء الماديه جدا، اسمه مد تمكين. خلاص كده؟ طيب معلش، احنا هنتنين ناخد في بطاقات الحروف، ماشي، لحد ما نخلصها، ومع القراءة التطبيقية اللي احنا بنقرأ قراءة عاصم شعبة مع حفص. احنا كنا خدنا بعض الأصول في رواية شعبة، صح؟ قلنا ان رواية شعبة عن عاصم كلمة هزؤا وكفؤا. كلمة هزؤا في القرآن بتنطق هكذا، هزؤا بالإيه؟ بالايه؟ بالهمزه. وكفوا ايه؟ تبقى ايه؟ كفوا. خلاص كده؟ وقلنا ايه كمان من الاصول؟ قلنا ان في طبعا في المد المتصل، انا بذكركم بس، المد المتصل اربعه، المنفصل كذلك اربعه برضه، زي عاصم برضه، زي حفص. كذلك اخواننا ايه؟ كلمه رؤوف، لما تجيب لك كلمه رؤوف في القران نحذف واو، هتبقى ايه؟ رؤوف. رؤوف، مش احنا بنقول رؤوف، لا، هنحذف الواو دي، هتبقى ايه؟ رؤوف. رؤوف الرحيم، رؤوف رؤوف، خلاص كده. قلنا ان سيدنا شعبة ما بيسكتش، يعني بيسكتش يعني يعني ما يجي مثلا عند عوجا قيما بيقولها على بعضه. عندك مثلا كلا برانا بيقول برانا، وقيل من راق بيقول من راق، خدت بالك معايا؟ في تاني مرقدنا هذا ما بيسكتش عليه، مش زي حفص. هو حفص اللي بيسكت، حفص اللي ايه ليه الايه السكت. فهو شعبة ما بيسكتش، بيدرج، اسمه الإدراج. الإدراج يعني بيقولها على بعضه، خلاص كده. بعد كده كلمة اتخذت واتخذتم بتنطق بإدغام الذال في التاء، فنقول اتخذتم اتخذت، خدت بالك معايا؟ فده اسم المتقاربين، المتقاربين الصغير بيضغموا شعبة في الكلمة دي، يعني مش كده؟ طيب، كذلك عندك ياسين والقرآن الكريم والقرآن الحكيم ونون والإيه والقلم، ما بيظهرهمش على طول، بيقول ياسين والقرآن الحكيم، وبيقول نون والقلم وما يسطرون، مش زي حفص. حفص بيقول ياسين والقرآن نون والقلم، بيظهر، خلاص كده. نعم نعم شيء. جزاك الله خير. بس احنا مش عايزين نتجل على الإخوة، يعني كل مرة هناخد حاجة كده، ماشي؟ هناخد بس حروف حي طهر اللي هي حاميم طه ألف لام راء، حي طهر، الحروف بتاع حي طهر اللي بتيجي في أوائل السور، ماشي؟ سيدنا شعبة بقى بيعمل لها إمالة. العيشة دنت؟ طيب بعد العيشة بقى شو. خلاص اخوانا، يعني ازاي مثلا بالنسبه لحروف حي مطهر؟ قال لك ايه مثلا حاميم، يعني شعبة يقول لك ايه حيميم حي، مش كده؟ مثلا طه يقول لك طه طه، إمالة، مش كده؟ يقول لك مثلا ايه ألف لام ر ر، حفص بيقول را، مش طه، لا طه طه، ألف لام ر ح ميم، مش كده؟ ده بالنسبة لإيه لشعبة. دي أصول، دي أصول، يعني يعني أشياء لو يعني لو عرفتها بتتكرر في القرآن الكريم خلاص يبقى أنت عارف. مثلا كفؤا هزؤا كررت، خلاص معروفة، معروفة إن هتنطقها كده، خلاص كده. إحنا كنا بنقرأ واقفين عند الآية كام؟ لا ده إحنا مشينا شوية، إحنا في الصفحة اللي بعدها اللي على اليمين اللي هي صفحة 11. أنا فاكر فاكر آخر حاجة وقفنا عندها تسر الناظرين، خلاص كده، صح كده؟ هنقرأ الآيات من أول. إذ قال موسى لقومه، خلاص هات أول صفحة 11. مرت علينا في الصفحة اللي فاتت كلمة هزوا، قالوا أتتخذنا هزوا لشعبة، وبعدين نرجع تاني نقول قالوا أتتخذنا هزوا لحفص، خلاص كده. بنت عندك في الشوية اللي جرناهم كلمة هزؤا وكلمة التختم، خدت بالك مش كده وخلاص؟ طيب هنقرأ مع بعض. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. طبعا راعي النطق حرف الشين والياء اللي احنا خدناهم دلوقتي زي ما ايه زي ما اتعلمنا ان شاء الله عشان ده تطبيق. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا تعشيت ولا لسه؟ طيب طيب كلمة يبين خلي بالك منه، لو انت شددت الياء هتقول ايه؟ يبين صح؟ ده تشديد اللي هم اللي هو ايه؟ مبالغة في التشديد، يبقى قلبت الياء ايه؟ جيم. لا يبين، مع بعض كده؟ يبين. طيب قالوا دعوا، شوف بس خلي بالك معايا، الدال هنا مقلقلة بس ما تزودش القلقية بتاعتها، خفافة كده. قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. انت لو وقفت عند ما هي هتقول ايه؟ هي، وتمد كم حركه؟ اتنين، عشان كده هيبقى حرف مد. طيب من الاخطاء اللي بنسمعها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما هي ما هي، يبقى انت خليتها ايه؟ كلمه واحده. لا انا عايزك تقول ايه؟ ما هي، ما حرف اهو وبعدين هي، خلاص كده. إن البقرة تشابه علينا. إن البقرة تشابه علينا. الباء في كلمة البقر هتعمل فيها ايه؟ ترققها. لو قلت البقر فاش يبقى البقر، خلاص كده. مين هيقولها؟ الشيخ رفيق، يلا. ماشي. قالوا ادعوا لنا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ايوه بس انت لو بدات قلت ان البقره تشابه علينا كنت اقول لك الله يسامحك. باين هنا ايه؟ اتفضل كمل. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. جزاك الله خير، أحسنت. يبقى هنا راعي إن أنت إيه؟ بالنسبة لكلمة الباء، كلمة البقر ترقق الإيه؟ الباء، ماشي كده؟ والقاف مفتوحة، في ناس بتقلقلها بس. والبقرة لا لا لا، هو الآية توصل كلها على بعضها، ولو أنت وقفت عند كل مقطع من دول يبقى انت بتقرا بتقول على الحكايه على سبيل الحكايه ما فيهاش حاجه برضو، بس هو الاكمل والاجمل ان انت توصل. خلاص كده. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. اللهم طول نفسك يا رب. طيب الله يكرم. طيب هنا خلي بالك، قال إنه يقول إنها بقرة، نفس الحكاية برضو خلي بالك، بقرة لا تنوين بعد لام باسمه إيه؟ اضغم بإيه؟ بغير غنة، ما تعملوش غنة. بقرة لا ذلول، خلاص على طول كده، لا ذلول تثير الراء مفخمة ماشي، والأرض الهمزة مرققة، تثير الأرض ولا تسقي الحرف ولا، ما هي نقول هنا ولا تسقي، أقول لك لا ولا تسقي، لو لا ناهية قل ولا، زي ولا تقرب الزنا، ولا بيبقى فيها نبر شوي يعني كأنك بتمد العملية شوي، لكن هنا ولا ولا تسقي الحرث ماشي كده، وتخرج الثاء في لسانك في الثاء مسلمة لا شية فيها. من يقرأها الجملة دي؟ شيخ أنس يلا. قالوا قال إنه يقول إنها ماشي تفضل يا شيخ. جزاك الله خير، جزاك الله خير، شكرا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة، نعم ولا تسقي، لا خلاص مسلمة لا شية فيه، مسلمة تمام. يبقى ايه مسل، اللام هنا ايه مشدده، اصل في واحد مره بيقرا بيقول انها بقره مسلمه وتدش، تقول متى اسلمت يا ابني، متى اسلمت البقره دي، يبقى مسلمه يعني خاليه من العيوب يعني ايه. قالوا الان جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني ذبحوها على مضض بعد كل الغول بدا كله وما كادوا يفعلون. طيب هنا خلي بالك، ودي نبهنا عليها مرارا وسأنبه عليها تكرارا، الحق لو وقفت عليه عندك الحاء مرققة والقاف مفخمة مشددة، خلاص قلقلة كبرى، أو بالحق بالحق. طيب راعي بقى إيه؟ الآتي، راعي الآتي، ترقيق الحاء مش بالحق، بالحق أقول لك لا، بالحاء مش بالحاء ماشي كده. اثنين، اما تيجي تقف عند القاف احذر من السكت بين القافين، مش القاف دي مشدده يعني اثنين قاف، ثلاثه احذر ان تحدث حرفا زائدا بعد النطق بالحاء المفتوحه فتزود الف، يبقى ما تقولش مش كده، لك يقول لك مثلا ايه، قالوا الآن جئت بالحق حق. يبقى هو يعمل ايه؟ زود ايه؟ ألف. او يروح عامل لك ازاي؟ يعمل سكتة بين القافين، قالوا الآن جئت بالحق. السكتة الطويلة دي الواحد ممكن يشرب فيها شيء ويجي. دي أصلا إيه؟ دي برضو من البدع اللي بنسمعها، أنت بالك معايا؟ يبقى إيه؟ احذر الاثنين دول اللي أنا قلت لك عليهم دول. يبقى بالحق أيه؟ فذبحوها وما كانوا يفعلون، وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم. بس تسمح الإخوة اللي منتظرين الصلاة دقيقتين، ممكن دقيقتين كمان بس ولا مستعجلين؟ طيب والله، الواو بتاعت والله خلي بالك ما تقولش والله، تقول وا، بص لي كده لو سمحت، والله والله والله. ماشي كده؟ مش الحركه يا شيخ، ما شفتش الحركه. طيب والله والله والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، خلي بالك ما تقولش فقلنا فا، تقول فا فا مرقق عشان بعدها قا. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، أو أشد قسوة، يعني هنا أو بمعنى بل، بل أشد قسوة من الحجارة، فبل هنا أو هنا زي البل الإضرابية للإضراب. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، بارك الله فيكم، نفعنا الله إياكم بما سمعنا، وزادنا الله إياكم علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.